السلام عليكم. الله. يقول الأخ صافي إن الاثنين والثلاثة والأربعة ما في درس عند الشيخ سامي، ويقول لكم تروحون يوم الأحد بعد، أنتم جايين صحيح؟ ولا موجودين أنتم الأحد الجاي؟ خلاص على كل حال احنا بناخذ الاثنين والثلاثة ونشوف عاد نكمل الاربعاء والخميس على حسب وجودكم، اذا صرتم موجودين درسنا خلاص نستغله في انهاء المنهج. طيب سام اي بكره موجود ان شاء الله، هم تكلم على احد القادم قال كان الطلاب بعضهم بيسافر يوم الخميس، احنا ودنا ننهي المثل لانه يعني يمكن يصير لي اسبوعين سفر فرصه نخلص يعني. سلام سلام كافي يمكن ترى مو مؤكد بس الله يسهل. اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان في معرض كلامه عن ابن عربي، قال رحمه الله: ومدح عباد العجل وتنقص هارون وافترى على موسى، فقال: وكان موسى أعلم بالأمر من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب العجل. قال هذا أنت كذلك؟ ومدحها أيوة فكتب. طيب ما خلف اقرأ من المقطع هذا. ومدح عباد العجل وتنقص هارون وافترى على موسى، فقال: وكان موسى أعلم بالأمر من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يعبد إلا إياه، وما قضى الله بشيء إلا وقع، فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه، فإن العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء. فذكر عن موسى أنه عتب على هارون أنه أنكر عليهم عبادة العجل وأنه لم يسع ذلك فأنكر، فإن العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء، وهذا من أعظم الافتراء على موسى وهارون وعلى الله وعلى عباد العجل، فإن الله أخبر عن موسى أنه أنكر العجل إنكارا أعظم من إنكار هارون، وأنه أخذ بلحية هارون لما لم يدعهم ويتبع موسى لمعرفته. قال تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أن أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قلت لبعض هؤلاء: هذا الكلام الذي ذكره هذا عن موسى وهارون يوافق القرآن أو يخالفه؟ فقال لا بل يكالفه. قلت فاختر لنفسك إما القرآن وإما كلام ابن عربي. وكذلك قال عن نوح قال لو أن نوحا جمع لقومه بين الدعوتين. من القائل؟ ابن عربي. ابن عربي صاحب الفصوص. وكذلك قال عن نوح قال لو أن نوحا جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه، أي ذكر لهم فدعاهم جهارا ثم دعاهم إسرارا، إلى أن قال ولما علموا أن الدعوة إلى الله مقر بالمدعو، لأنه ما عدم من البداية فيدعى إلى الغاية أدعو إلى الله، فهذا عين المكر على بصيرة، فنبه أن الأمر كله لله، فأجابوه مكرا كما دعاهم. فجاء المحمدي وعلم أن الدعوة إلى الله ما هي من حيث هويته وإنما هي من حيث أسماؤه، فقال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، فجاء بحرف الغاية وقرنها بالاسم، فعرفنا أن العالم كان تحت حيطة اسم إلهي أوجب عليهم أن يكونوا متقين. فقالوا في مكرهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء، فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله، كما قال في المحمديين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي حكم، فالعارف يعرف من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد، وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية، فما عبد غير الله في كل معبود. وهو دائما يحرف القرآن عن مواضعه كما قال في هذه القصة مما خطيئاتهم، فهي التي خطب بهم فغرقوا في بحار العلم بالله وهي الحيرة، فأدخلوا نارا في عين الماء في المحمديين، وإذا المحمديين نسبة إلى محمد، فأدخلوا نارا في عين الماء في المحمدين وإذا البحار سجرت سجرت التنور أو قدت، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى الأبد. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بمعنى أمر وأوجب وفرض. وفي القراءة الآن الحمد لله رب العالمين، هذا الكلام فيه تمويه وتضليل وتشفيه، ومن لا معرفة له بالعلم ومقاصد الكلام قد ينطلع عليه ويرى أن هذا من المعاني العالية الشريفة التي تندرج تحت تفسير القرآن، وهي في الحقيقة والواقع تحريف له وتكذيب، حيث إنه يقول في قوم فرعون على سبيل المثال في مقطع من كلامه يقول في قول لا تذر في قوم نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال فإنهم إذا تركوهم تركوا من؟ هذه الآلهة، جهلوا من الحق بقدر ما تركوا، لأن الحق كيف معنى هذا الكلام؟ وجاهلوا من الحق بقدر ما تركوا، فإن للحق في كل معبود وجها، يعني في كل ما عبد من دون الله فإن في عبادته حقا ووجها صوابا، يعرفه من يعرفه ويجهل من يجهله، فمن اكتشف له هذا الوجه صحت عبادته لهذا الشيء من دون الله وكان عابدا للحق، ومن خفي عليه أنكره وقال لا تعبدوه، فهو يقول لو أن نوحا جمع بين الأمر بعبادة الله والأمر بعبادة غيره، لأنه ما من شيء يعبد إلا وفيه حق كما يزعم هذا المذل. ثم عاد الشيخ إلى إبطال ما استدل به في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نحن قلنا أن القضاء هنا قضاء إيش؟ شرعي ديني أمري، وهذا يختلف عن القضاء الكوني. الكوني القدري، فإن القضاء الكوني القدري ماضي، وقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا من القضاء الشرعي. ولذلك يقول بمعنى، أي معنى قوله قضى أمر، بمعنى أمر وأوجب وفرض. وفي القراءة الأخرى وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فجعل معناه أنه قدر وشاء ألا يعبد إلا إياه، وما قدره فهو كائن. من الذي جعل؟ ابن عربي جعل التقدير القضاء هنا قضاء قدريا، يقول وما قدره فهو كائن، فجعل معناه كل معبود هو الله، وأن أحدا ما عبد غير الله قط، وهذا ضلال مبين والحراف العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. يقول وهذا من أظهر الفرية على الله وعلى كتابه وعلى دينه وعلى أهل الأرض، فإن الله في غير موضع أخبر أن المشركين عبدوا غير الله بل يعبدون الشيطان، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال تعالى عن يوسف أنه قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وقال تعالى عن الخليل إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فهو سبحانه يقول فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهؤلاء الملحدون يقولون ما عبدنا غير الله في كل معبود. وقال تعالى لأن المقصود أن هذه الآيات الكثيرة بل القرآن ودعوة الرسل دائرة على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وأنه لا يصح أن يعبد سواه وكل عبادة لغيره فهي باطل وضلال. فالآيات في هذا كثيرة وذكره الشيخ رحمه الله إنما هو جزء مما جاء به النص على إبطال هذا القول ودحض هذا الافتراء العظيم الذي افترى هذا وأمثاله على دين رب العالمين. نعم. وقال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين إلى قوله إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين قال أبو قلابة هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله والجهمية النفاة كلهم مفترون كما قال الإمام أحمد ابن حنبل إنما يقودون قولهم إلى فرية على الله وهؤلاء من أعظمهم افتراء على الله فإن القائلين بأن وجود الخالق هو وجود المخلوق هم أعظم افتراء ممن يقول إنه يحل فيه وهؤلاء يجهلون من يقول بالحلول أو يقول بالاتحاد وهو أن الخالق اتحد مع المخلوق فإن هذا إنما يكون إذا كان شيئان متباينان ثم اتحد أحدهما بالآخر كما يقوله النصارى من اتحاد اللاهوت مع الناسوت وهذا إنما يقال في شيء معين وهؤلاء عندهم ما سمى وجود لغيره حتى يتحد مع وجوده وهم من أعظم الناس تناقضا فإنهم يقولون ما سمى غير ولا سوى فالكل هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا واحد يعني لولا أن الكلام هذا يعني في السياق وإلا ما كان يقرأه لقبحه لكن الاطلاع على ضلالات الناس مما يزداد به الإنسان حمدا لله وشكرا وثناء أن سلمه من تلك الضلالات هؤلاء أصحاب عقول يعني هؤلاء مو ناس لا عقول لهم عندهم من الفكر والنظر عمق لكن سبحان الله إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فكما قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وتقول السبعينية ليس إلا الله بدل قول المسلمين لا إله إلا الله ثم يقولون هؤلاء المحجوبون لا يرون هذا نكمل القراءة هذولا نقمز لنا صفحتين ثلاثة ها هذه ثلاث صفحات طيب هو سيتكلم الآن عن الفناء وفي التعليق على قوله خلوا لجاء بينوا طيب وتقول السبعينية ليس إلا الله بدل قول المسلمين لا إله إلا الله ثم يقولون هؤلاء المحجوبون لا يرون هذا فإذا كان ما ثم غير ولا سوى فمن المحجوب ومن الحاجب ومن الذي ليس بمحجوب وعما حجب فقد أثبتوا أربعة أشياء: قوم محجوبون، وقوم ليسوا بمحجوبين، وأمر انكشف لهؤلاء وحجب عن أولئك، فأين هذا من قولهم ما ثم اثنان ولا وجودان؟ كما حدثني الثقة أنه قال للتلمسان: فعلى قولكم لا فرق بين امرأة الرجل وأمه وابنته. قال: نعم، الجميع عندنا سواء، لكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم. شوف، هذا الضلال في الاعتقاد ينجر إلى ضلال في العمل. فهؤلاء لما قالوا ليس ثم الله، وقال كل من فرق بين الله وبين خلقه فهو محجوب، قيل لهم كما قال، كما حدثني الثقة أنه قال للتلمساني: فعلى قولكم، يعني إذا كنتم تقولون بأن الكل واحد وأن الجميع هو الله، فما من شيء إلا هو رب العالمين على زعمهم، قال لا فرق بين امرأة الرجل وأمه وبنته لأن الجميع شيء واحد وإن تعددت الصور. قال: نعم، التلمساني من كبرائهم، قال: نعم، الجميع عندنا سواء، لكن هؤلاء المحجوبون، يقصد بالمحجوبين الذين يفرقون بين الخالق والمخلوق ويتنزهون عن هذا الضلال المبين، قالوا حرام، قلنا حرام عليكم، يعني نحن صرنا معهم على ما قالوا، وإلا فلا فرق بين أم الرجل وبنته وخالته وأخته وزوجته، فالكل حلال لأنه الكل شيء واحد. هكذا يبلغ الضلال بأصحابه وتتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فقيل لهم: فمن المخاطب للمحجوبين؟ أهو هم أم غيرهم؟ فإن كانوا هم مخاطب، فقيل لهم: فمن المخاطب للمحجوبين؟ أهو هم أم غيرهم؟ فإن كانوا هم فقد حرم على نفسه، لما زعم أنه حرام عليهم دونه. قد حرم، فإن كانوا هم فقد حرم على نفسه لما زعم أنه حرام عليهم دونه، وإن كانوا غيره فقد أثبتوا غيرين وعندهم ما ثم غير. وهؤلاء اشتبه عليهم الواحد بالنوع بالواحد بالعين، فإنه يقال الوجود واحد كما يقال الإنسانية واحدة والحيوانية واحدة، أي يعني واحد كلي، وهذا الكلي لا يكون كليا إلا في الذهن لا في الخارج، فظنوا هذا الكلي ثابتا في الخارج ثم ظنوه هو الله، وليس في الخارج كلي مع كونه كليا، وإنما يكون كليا في الذهن، وإذا قدر في الخارج كلي فهو جزء من المعني من المعينات وقائم بها، ليس هو متميزا قائما بنفسه. فحيوان، هذا القاعدة، أنه الكليات لا وجود لها إلا في الذهن، الكلي هو المعنى العام الذي يندرج تحته ما لا حصر له من الصور والأفراد، هذا هو الكلي، المعنى العام الذي يندرج تحته ما لا حصر له من الصور والأفراد. هذا المعنى الكلي لا يوجد متجسد في الخارج. الآن بقول لكم مثل وسيظهر بأمثلة، لكن أقربوا بمثل قبل أن نقرأ أمثلة ذكر الشيخ. الكرم، عندكم شفتوا كرم جالس، كرم الذي هو العطاء والبذل وحسن الإحسان إلى الناس، هل يوجد شيء خارج في اسمه كرم؟ لا، إنما هو في المعنى الكلي أمر في الذهن، لكن يوجد في فلان وفلان وفلان، هؤلاء يندرجون تحت ذلك المعنى الكلي، واضح؟ فالكل لا يوجد متميزا إلا في الخارج، إنما هو في الأذهان. فيقول هم تصوروا، ظلوا لما تصوروا أن الوجود واحد، فلما قال وجود واحد إذن كل ما هو وجود هو ذلك الواحد، الوجود واحد، فلما هذا موجود في الذهن، لكن ليس هناك شيء اسمه وجود تشير، هذا هو الوجود. أنا موجود وأنت موجود وهذا موجود والسماء موجودة، هذا وجود في أعيان متفرق، لكن وجود مستقل منفصل ليس ثمة شيء كهذا. هم لما تصوروا المعنى العام للوجود وقالوا إن الوجود معناه واحد وهو ضد العدم، قالوا إذن كل ما في الكون هو ذلك الوجود، فوجود الله ووجود غيره هو الشيء الواحد الذي هو يشترك فيه جميع الموصوفين. يقول رحمه الله في التمثيل: فحيوانية الحيوان وإنسانية الإنسان سواء قدرت معينة أو مطلقة هي صفة له، ويمتنع أن تكون صفة الموصوف مبدعة له، ولو قدر وجودها مجردا عن العيان على رأي من أثبت المثل الأفلاطونية فتثبت الماهيات الكلية مجردة عن الموصوفات، ويدعى أنها قديمة أزلية مثل إنسانية مجردة. مجردة يعني ليست قائمة في إنسان، وحيوانية مجردة يعني ليست قائمة في حيوان، معنى مثل ما ذكرت لكم في الكرم. نعم. ويقول هذا وهذا وهذا الذي جعله مجردا هو مجرد في الذهن، وهذا خيال باطل، يعني لا يتصور وجود المعنى الكلي دون أن يوجد في الأفراد والأعيان. يقول وهذا الذي جعله مجردا هو مجرد في الذهن وليس في الخارج كلي مجرد، وإذا قدر ثبوت كلي مجرد في الخارج وهو مسمى الوجود، فهذا يتناول وجود المحدثات كلها كما يتناول وجود القديم، وهذا لا يكون مبدعا لشيء ولا اختصاص له بصفات الكمال، فلا يوصف بأنه حي عليم قدير، إذ ليس وصفه بذلك بأولى من وصفه بأنه عاجز جاهل ميت، والخالق لا بد أن يكون حيا عليما قديرا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم لو قدر أن هذا هو الخالق فهذا غير الأعيان الموجودة المخلوقة، فقد ثبت وجودان أحدهما غير الآخر، وأحدهما محدث مخلوق، فيكون الآخر الخالق غير المخلوق، ولا يمكن جحد وجود الأعيان المعينة، ولكن الواحد من هؤلاء قد يغيب عن شهود المغيبات كما يغيب عن شهود نفسه، فيظن أن من لم يشهده قد عدم في نفسه وفني، وليس كذلك، فإنما عدم وفني شهوده له وعلمه به ونظره إليه، فالمعدوم الفاني صفة هذا الشخص، وإلا فالموجودات في نفسها باقية على حالها لم تتغير، وعدم العلم ليس علما بالمعدوم، وعدم المشهود ليس شهودا للعدم. ولكن هذه الحالة يعتري كثيرا من السالكين، يغيب أحدهم عن شهود نفسه وغيره من المخلوقات، وقد يسمون هذا فناء واصطلاما، وهذا فناء عن شهود تلك المخلوقات لا أنها في نفسها فنية، ومن قال فني ما لم يكن وبقي ما لم يدن، فالتحقيق إذا كان صادقا أنه فني شهوده لما لم يكن وبقي شهوده لما لم يدن، لا أن ما لم يكن فني في نفسه فإنه باق موجود، ولكن يتوهمون إذا لم يشهدوه أنه قد عدم في نفسه. ومن هنا دخلت طائفة في الاتحاد إلى قوله في ما نقل عن ابن عربي في قول الله تعالى فلما الآية ها مما خطيئاتهم إن خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. هو يقول ذكر كلام عن الفناء في تلك الآية في صفحة 72 ها وين هي فيه؟ لا 73. أي نعم. الفقرة الثانية. قولها الحرف القرآن عن موضعك ما قال في الكفة فهي التي خطت. طيب فهي التي خطت بهم. فغرقوا في بحار العلم بالله. غرقوا في بحار العلم بالله وهي الحيرة. فأدخلوا نارا في عين الماء في المحمديين وإذا البحار سجرت. فكان الله عين أنصارهم كما قال جل وعلا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فحمل هذا على أن الله نصره ففنوا فيه جل في علا. والفناء منزلة من المنازل التي يدعيها غلاة الصوفية يزعمون فيها أن العبد إذا بلغ مبلغا من العبودية والكشف والمعرفة يفنى عن نظر غير الله عز وجل فيرى كل شيء في الكون هو الله. وهذا هو يعني المنهج المنحرف والضلالة الكبرى التي يتكلم عنها الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بمسألة الفناء والاتحاد وحدة الوجود والاتحاد وما ذكر ونقل من تلك الضلالات. نعم يقول من هنا دخلت طائفة في الاتحاد. ومن هنا دخلت طائفة في الاتحاد والحلول فأحدهم قد يذكر الله حتى يغلب على قلبه ذكر الله ويستغرق في ذلك فلا يبقى له مذكور مشهود لقلبه إلا الله ويفنى ذكره وشهوده لما سواه فيتوهم أن الأشياء قد فنيت وأن نفسه فنيت حتى يتوهم أنه هو الله وأن الوجود هو الله. ومن هذا الباب غلط أبي يزيد ومن هذا الباب غلط أبي يزيد ونحوه حيث قال ما في الجبة إلا الله وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وبين أنه يعبر بالفناء عن ثلاثة أمور أحدها أنه يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبمحبته وطاعته وخشيته ورجائه والتوكل عليه عن محبة ما سواه وطاعته وخشيته ورجائه والتوكل عليه. وهذا هو حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فقد فني من قلبه التأله لغير الله وبقي في قلبه تأله الله وحده وفني من قلبه حب غير الله وخشية غير الله والتوكل على غير الله وبقي في قلبه حب الله وخشية الله والتوكل على الله. وهذا الفناء جامع البقاء فيتخلى القلب عن عبادة غير الله مع تحلي القلب بعبادة الله وحده كما قال صلى الله عليه وسلم لرجل قل أسلمت وجهي لله وتخليت وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بالنفي مع الإثبات نفي إلهية غيره مع إثبات إلهيته وحده. فإنه ليس في الوجود إله إلا الله ليس فيه معبود يستحق العبادة إلا الله فيجب أن يكون هذا ثابتا في القلب فلا يكون في القلب من يألهه القلب ويعبده إلا الله وحده ويخرج من القلب كل تأله لغير الله ويثبت فيه تأله الله وحده إذ كان ليس ثم إله إلا الله وحده. وهذا المعنى الأول من معاني الفناء وهو معنى إياك نعبد وإياك نستعين فيقطع الفناء هنا بمعنى قطع النظر عما سوى الله جل وعلا تعبدا ورقا قطع النظر عما سوى الله عز وجل تعبدا له جل في علاه وتوكلا عليه. هذا النوع الأول وهو ما كان عليه الأنبياء وما جاءت به الرسل، وإنما وصفه بأنه فناء لأن من العباد والزهاد وأهل السلوك يطلق على هذا فناء، فهو جرى على أن هذا الفناء صحيح ما عندكم مشكلة فيه، هو الذي جاءت به الرسل، لكن إشكالية في ما عدا هذا من أنواع الفناء التي سيشير إليها رحمه الله. يقول: وهذه الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل معبود سواه ولمن عبدهم. قال تعالى عن هنا تنبيه إلى أنه لا يتم هذا النوع من الفناء وهو قطع النظر عما سوى الله تعالى تعبدا إلا بالبراءة من غيره والكفر بكل ما يعبد سواه، خلافا لأولئك الذين يقولون إن كل من عبد من دون الله فهو حق، فأولئك حتى لو قالوا نعبد الله وحده فإنهم ظلوا في كونهم صححوا عبادة غيره. الله جل وعلا يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والكفر بالطاغوت هو كفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا. وفي الصحيح من حديث طارق قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم الله أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. وهذا يدل على أن الدخول الجنة لا يتحقق إلا بهذين الأمرين، ولهذا يقول هذه الولاية لله أي تحقيق العبودية له بالمعنى السابق مقرونة بالبراءة والعداوة لكل معبود سواه، فلا يمكن أن يجتمع في قلب مؤمن الرضا بالله ربا والرضا بسواه معبودا، لا يمكن، فإن هذا لا يمكن أن يجتمع في قلب مؤمن. قال الله تعالى: قال الله تعالى عن الخليل عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال الشاهد، وين الشاهد في الآيات؟ إنني براء إلا مما تعبدون، البراءة هي الخلوص من كل ما يعبد من دون الله إلا الذي فطرني، إلا هنا إما استثنائية وإما إما موصولة وإما مقطوعة، إذا كانت موصولة إيش يكون المعنى؟ إذا كانت موصولة إلا الله، ويكون هؤلاء قد عبدوا الله وعبدوا سواه، يصير القوم الذين بعث فيهم إبراهيم عبدوا الله وعبدوا معه غيره، فقال أنا ما أعبد كل اللي تعبدونه ما أعبدهم إلا الله الذي أوافقكم على عبادته. واضح؟ هذا إذا كانت إلا هنا موصولة، أما إذا كانت مقطوعة فهم لم يعبدوا غير لم يعبدوا الله وإنما عبدوا سوى، فيكون المعنى لكن، بمعنى يكون إنني براء مما تعبدون إلا، بمعنى لكن الذي فطرني هو الذي أعبده وأفرده بالعبادة فإنه سيهدين. نعم. وقال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهذه منزلة أعلى من السابق، تلك براءة وهنا عداوة، البراءة قد يتبرأ الإنسان من الشيء ولا يعاديه، فإذا عداه كانت منزلها أعلى، ولذلك قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نعم. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يا إخواني أنا بنبه إلى أمر، قد يقول بعضكم من هذا الكلام لا وجود له، الآن في عقائد الناس وكلامهم، لكن للأسف إن الذي يقول هذا لا يدرك الواقع. بعض هذا الكلام موجود، وأنا قرأت لإحدى الكاتبات في شهر رمضان الماضي كلاما تدركه أو لا تدركه ما أعلم عنها، لكنه يوافق هذا الكلام، وتمجد الحلاج وأشباهه وتقول إنما قتله هؤلاء الذين لم يقدروا ما جاء به من رسالة من فكره ورياده. فبعض الأغرار من الصغار والشباب يتحمسون دون أن يدركوا معاني هذا الكلام. قد يجد مثلا في بعض هذا الكلام نوع من غذاء روحي وسد لحاجة من حاجات النفس، فيميل إلى هذا القول ويأخذه بكله، في حين أن كله ضلال. يعني إذا كانت فيه مثلا جانب من جوانب الصواب لا يعني أن كل الجوانب صحيحة. ولهذا تجد مثلا يعني بعض الغربيين على سبيل المثال يدخلون في البوذية ويقبلون عليها. وأنا في ألمانيا كنت قد ذهبت لعمل فترة من الزمن، لاحظت أنه في الفندق موجود البايبل اللي هو الإنجيل وكتاب البوذية، فلفت نظري ليش يحطون فيه؟ يعني مثل القرآن اللي عندنا في الفنادق ويضعون كتاب القرآن، هناك يضعون الإنجيل اللي هو دين البلد ويضعون معه كتاب البوذية. ليش؟ هم البوذية تعطي غذاء للروح فتغلب جانب الروح على المادة، وكثير من البلاد التي تنشع فيها البوذية طغت فيها المادية إلى درجة أصبح لا مكان فيه للروح، الروح فقيرة عطشة فتتلقف أي طريق يعطيها شيء من الغذاء الذي يسكنها. لكن هذا لا يعني صحة هذا الطريق، ليس كل غذاء للروح يحييها، كما أن ليس كل غذاء للبدن الجائع أو المعدة الجائعة يغذيها ويقويها. قد يأكل الإنسان مثلا طعاما وهو جائع ويستلذ هذا الطعام لطيبه، لكن هلاكه يكون فيه لما فيه من السموم أو ما فيه من الأضرار أو الشرور. المقصود أنه هذه الأقوال موجودة للأسف، قد لا تكون موجودة شائعة لكنها موجودة في أفكار بعض الناس ويروج لها بعض الكتاب وبعض حتى بعض المغترين. فينبغي الحذر ومعرفة أنه كثير من الضلالات السابقة قد تتغير أسماؤها لكن تبقى أفكارها. والله تعالى قد أشار إلى هذا في أعداء الرسل لما ذكر عداوة الرسل لعداوة المشركين للرسل، قال أتواصوا به. يعني هل أوصى الأعداء أعداء الرسل المتقدمين أعداء محمد صلى الله عليه وسلم فيما يفعلونه معه ويجادلونهم فيه ويقاتلونهم فيه ويقاتلونه فيه؟ الجواب الباطل يتنقل وقد تتغير صوره، لكن يبقى كثير من الباطل السابق بنفس فكرته وإن تغير أسلوب التعبير عنه وطريقة عرضه. فينبغي يعني الحذر والتنبه إلى مثل هذه الأمور حتى لا تنطلي. نعم. قلت لبعض من خاطبته من شيوخ هؤلاء قول الخليل إنني براء مما تعبدون، ممن تبرأ الخليل؟ أتبرأ من الله تعالى وعندكم ما عبد غير الله قط؟ والخليل قد تبرأ من كل ما كانوا يعبدون إلا من رب العالمين، وقد جعله الله لنا وفي من معه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده